حي أم الحمام الشرقية كثير من المتبرجات، حيث يوجد هناك سكان من الأحباش ونساء يلبسن ملابس قصيرة ويخرجن كاشفات الرؤوس فارجات، وهذا المنكر في حي من المسلمين مما يضر بنسائهم ودينهم ويلفت أنظار شبابهم. هذا من المواضع التي قلنا لكم عنها. هذا من المواضع إذا رأى إنسان موضع للفساد يكتب عنه للجهة المسؤولة ويقول رأيت في مكان فنا في أم الحمام في كذا في كذا سوق في كذا في أباء في كذا في نساء عاريات في العصر في الضحى في يوم الخميس في الجمعة، يبين ما كل شيء يعرفه الناس، ما كل ما يقع من الشرور يعرفه الهيئة أو يعرفه فلان أو فلان، لا بد من التعاون، وقد يعرفون ثم يغفلون عنه وينسونه، فالمشاكل كثيرة والشرور كثيرة، لكن الذي يسعى في الخير يذكر ويعين. فإذا رأيت في أم الحمام أو في غير أم الحمام مجتمعا فاسدا نبه عليه، اكتب لرئيس الهيئة مركز الهيئة لي أنا لبعض العلماء الآخرين لبعض رئيس المحكمة في بلدك قل رأيت كذا وكذا، أحيانا البلد الجيدين تتصلهم مشافاة تقول يا فلان رأيت كذا، لعل أنت أوجه مني، تعال تتصل بالقاضي تتصل بالأمين رأيت كذا ورأيت كذا، إذا ما فعلت أنت رح لي أكبر منك قل له يا أخي، أو رح في جماعة معك، لا تروح وحدك، إذا تيسر معك اثنين ثلاثة أربعة تروح الجميع كبراء البلد ورأينا كذا وكذا في البلد، اتصل بالمحكمة اتصل بالأمين لعله يقنع على هذا الشيء، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما هذا يسكت وهذا يسكت ما يصلح هذا، هذا غلط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.